النبي صلى الله عليه وآله كأنه كان يشاهد بعين البصر واقعا قائما. تيار كان أكو في عهد النبي صلى الله عليه وآله ضد أهل البيت، وكان يشاهد ويلاحظ المستقبل القريب والبعيد بالوحي الإلهي. النبي صلى الله عليه وآله كان يلاحظ حتى هذا اليوم، كان يجد أن هنالك تيار قوي في هذه الأمة يتخذ موقف معادي من أهل البيت. طبعا العداء له صور وله أشكال، مو شرط كل واحد يكون مثل الخوارج يأتي ويقول علي كافر، هذا نوع من أنواع العداء ونوع من أنواع الحرب، ولكن الحرب لا تقتصر على هذا المظهر، الحرب لها مظاهر متعددة. تصفية الشخص نوع من أنواع الحرب، ولكن هنالك نوع آخر، تصفية الشخصية نوع آخر من أنواع الحرب. نوع ثالث من أنواع الحرب إقصاء شخص عن الحياة. إذا عدكم واحد من أقربائكم أنتوا تقصونه، تهملونه إهمال، أكو هنالك شيخ في العائلة تهملونه بالمرة، هذا نوع من العداء في الواقع، نوع من الإهمال، نوع من قطع الصلة.